سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي أخرج ونيسرك لليسرى فذكر فذكر فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها